وتبدأ الأمثال، وتبدأ الأمثال أمثال غاية في البساطة من حيث الشكل، وغاية في العمق من حيث المعنى. الناس مؤمن وكافر، الناس عالم وجاهل، الناس عاقل وغير عاقل. في الآخرة جنة ونار، جنة ونار. يأتي التشبيه وتأتي الأمثال، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. واسمع، يقول الله تبارك وتعالى: وإلى الله المصير. إلى الله المصير، إذن إلى الله المرجع، فيثيب الطائعين ويعاقب العاصي. إلى الله المصير، لا إلى غيره. إلى الله المصير تفيد الحصر، حصر المصير والمرجع كله إليه، لأنه لم يقل المصير إلى الله. إلى الله المصير، إلى الله، إذن إلى الله وليس إلى غيره. حصر الاتجاه كله في البعث والرجوع والمصير إلى الله. إلى الله المصير. وما يستوي الأعمى والبصير؟ وتأمل أنت، هل يستوي الأعمى والبصير؟ الأعمى مثال الصنم، البصير هو الله السميع البصير. الأعمى الكافر، البصير المؤمن. البصير يبصر كل شيء لأنه على هدى من ربه. على هدى، شرحنا كلمة على. والكافر في ظلمات ليس بخارج منها، والذي في الظلمات لا يرى شيئا. فهل يستوي الأعمى والبصير؟ هل يستوي الأعمى والبصير؟ والظلمات والنور لا تستوي. الظلمات الجهالة، الضلالة، النور الهدى، النور الهدى. فهل تستوي الظلمات والنور؟ هل تستوي الظلمات والنور؟ والظل والحرور، طبعا قياس الكلام كذلك. وما يستوي الأعمى والبصير، والظلمات والنور، والظل والحرور، والأموات والأحياء. جاء ربنا بكلمة لا، ولا الظلمات، ثم جاء بها أيضا في الشطرين: ولا النور، ولا الظل، ولا الحرور، لزيادة التأكيد في عدم الاستواء. بعض الناس المفسرين يكتب في كلمة لا: لا زائدة. وليس هناك زيادة في القرآن، وإنما هي جاءت لتأكيد عدم الاستواء بين الشطرين. وما يستوي الأعمى والبصير، ولا الظلمات ولا النور، ولا الظل ولا الحرور. الظل الجنة، ظل ممدود، وماء مسكوب، وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة. والحرور جهنم، لظى لظى نزاعة للشوى، لظى نزاعة للشوى، جهنم السعير. ظل ذي ثلاث شعب، لا غليل ولا يغوي من اللهب، ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر. وبالتالي يقول الله تبارك وتعالى: ولا الظل ولا الحرور. الظل أنتم في الظل، والحرور شدة الحر. وقيل السموم بالنهار والحرور بالليل، وقيل الحرور ليلا ونهارا، والسموم لا يكون إلا ليلا على الخصوص. اختلافات في تسمية السموم والحرور. الحرور من الحر، الحرور شدة الحر. هل يستوي الظل مع الحر؟ كذلك لا تستوي الجنة مع النار، ولا الظل ولا الحرور. وما يستوي الأحياء ولا الأموات. الأحياء العقلاء العلماء بالله، الأموات السفهاء الجهلاء بالله. ذاك هو التسبيح. وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء. يسمع إسماع الانتفاع والهدى. النبي صلى الله عليه وسلم عليه الإبلاغ، أما أن يدخل البلاغ في قلب العبد فينشرح صدره للإسلام فتلك من شأن الله وبإرادة الله. إن الله يسمع من يشاء. محمد عليه الصلاة والسلام يبلغ وينذر فقط، أما أن يهدي ليست له، أما أن يسمع سماع اعتبار فليس له. إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور، بمسمع أو بمسمع قراءة، وما أنت بمسمع من في القبور. قال في موضع آخر: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فالمهدي والذي هداه الله هو الحي، هو العاقل، هو الذي يسمع، هو الذي يبصر، والضال هو الميت، ميت الأحياء. تراه يمشي بين الناس ولكنه ميت الأحياء. من هنا يقول الله تبارك وتعالى: إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور، أي الذين ماتت قلوبهم بالكفر. وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير. حدد وخصص وحصر. إن أنت إلا نذير تنذرهم بعد هذا البيان والتبيين. إن أنت إلا نذير ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. إن أنت إلا نذير، ثم يؤكد ربنا تبارك وتعالى هذا الإرسال فيقول: إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا. أرسلناك بالحق، أرسلناك محقين. أرسلناك بالحق، أرسلناك محقا. أرسلناك بالحق، أرسلناك إرسالا مصحوبا بالحق. أو أرسلناك بالحق أي أرسلناك بشيرا بالوعد الحق ونذيرا بالوعيد الحق. تقديم وتأخير. أرسلناك بالحق بشيرا للطائعين بالجنة، نذيرا للعاصين والكافرين بالنار. وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. ما من أمة من الأمم، عصر من العصور، أناس اجتمعوا في مكان إلا ومضى فيها نذير من الله. والنذير هنا مقصود به الرسل أو الأنبياء. أيضا حين يقول نذير فقط تفيد النذير والبشير، لأن الرسل دائما وأبدا تقترن النذارة بالبشارة، فكل رسول هو نذير وبشير. فاكتفى بذكر النذير للدلالة على أنه نذير وبشير، وذكرت من قبل في الآية السابقة. إلا أنه اختص النذارة بالذكر لأنها المقصود الأعظم من الرسالات. المقصود الأعظم من الرسالات هو إنذار الناس من غضب الله، هو تحذير الناس من عذاب الله وعقاب الله. هذا هو المقصود الأصلي. ثم بعد ذلك تفشير من يطيع. إذا فالبداية إنذار. ولذا حين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإبلاغ وصعد على صخرة الصخرة وجمع الناس بطونا بطونا: يا بني فلان، يا بني فلان. أول ما تكلم قال حين أشهدهم على أنفسهم بأنه الصادق: لو أخبرتكم أن خيلا مصبحتكم بالوادي أكنتم مصدقين؟ قالوا: ما جربنا عليك الكلمة. هنا بدأ الإنذار، بدأ الرسالة، بدأ الإبلاغ. قال: تعلموا اني لكم نذير بين يدي عذاب شديد. فالبداية والمقصود من الرسالات الانذار، ينذر. فمن اطاع وخاف وابتعد عما انذر به بشرى بالجنة. من هنا يقول وان من امة الا خلا فيها نذير. ثم يسري عن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم فيقول وان يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم. لست بدعا من الرسل، لست اول من يكذب، كل الرسل كذبوا كلهم وصبروا واوذوا حتى اتاهم نصرها، فعليك بالاقتداء بهم. ان يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم بغير عذر، بغير عذر ولا عذر لهم، فقد جاءهم البينات والزبر والكتاب المنير. البينات المعجزات، تناقض ثمود وكعصى موسى الى اخر البينات والمعجزات التي جاءت مع الرسل. والزبر قلنا جمع زبور، والزبور بمعنى المزبور اي المكتوب، الصحف كصحف ابراهيم، صحف ابراهيم يطلق عليها الزبور، وكزبور داود. فجاءته البينات والزبر والكتاب المنير كالتوراة والإنجيل، البين الواضح المنير. كذبت جميع الأمم وكذبت كل الرسل، فإن كذبوك هؤلاء فقد كذب من قبلك. جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير. ثم أخذت الذين كفروا. من أخذة الله، أخذت الذين كفروا. وإذا أخذ ربنا الظالم لم يفلت، لم يفلت. أخذت الذين كفروا فكيف كان نكيري. بالياء، بالياء وصلا ووقفا، أو بالياء وصلا فقط ووقفا تحذف، او هي محذوفة وصلا ووقفا. قراءات. ثم اخذت الذين كفروا فكيف كان نكير. اخذتهم، اين هم؟ اين عاد؟ اين ثمود؟ اين فرعون؟ اين الملوك؟ اين الولاة؟ اين الجبارون؟ انتم متوسط الاعمار منكم حضروا في بلدنا هذا ثلاثة حكام، ملك وزعيمان، أين هم؟ أين الملك الذي حكم هذه البلاد وكان يطلق عليه الملك الصالح؟ أين هم؟ أين من جاء عنوة وانتزع الملك بيده وتسلط على الناس بجبروته ولقب بالزعيم الخالد والملهم؟ أين هو؟ وأين من جاء خلفه وجدد الثورة وصحح وفعل وفعل وقال وقال وكان كان كان من كلمة كان كان؟ أين هو وأين هم؟ أفضوا إلى ما قدموا من عمل. نحن نضرب الأمثال ولا نقصد الإساءة لأحد، ولا ندري أهم في جنة أم في نار، ولكن نلتف الأنظار أنهم كانوا ملء الأعين والأسماع، وكنا نقف ونحن أطفال ننتظر مرور جلالة الملك في سيارته الفارهة، ونصفق ونفرح برؤيته، بل وننشد الأناشيد في عيد ميلاده وعيد جلوسه. سبحانك يا الله، سبحان الدائم. هؤلاء نضرب المثل كي تعي وكي تفهم. ربنا يقول إن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم، جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير، ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير. كيف كان انكاري؟ النكير الانكار. اذا انكرت على شخص شيئا فقد تنكر بالنظر وقد تنكر بالكلام وقد تنكر بالقلب، فإن أنكرت بالأخذ والعقوبة فذاك هو النكير، فذاك هو النكير. فإن أنكرت بالفعل وعاقبت يسمى ذلك نكير. من هنا يتساءل ربنا ويسأل، والسؤال محذوف الجواب، ولك أن تعلم وتتخيل ما قص عليك وما تراه في سفرك، في سفرك في الأمصار. أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير. أيها الأخ المسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، ولن نرى خرابا في البيوت إلا بسبب الظلم، ولم نرى في آيات القرآن سببا للتخريب والتدمير كالظلم، حيث يقول الله تبارك وتعالى فتلك بيوتهم خاوية بما ظلم. فقال العلماء لا تخرب البيوت إلا بالظلم، اتقوا الظلم، اتقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. فيا أيها الإخوة والأحباب، حنان الله تبارك وتعالى لا ينتهي ولا ينقضي، وحلمه حلمه فوق الخيال، آيات وبينات ومواعظ ولفت للنظر وقصص وأمثال وتذكير وإعادة تذكير ومجادلة وإخ ورد وعطاء وسؤال وجواب وتفنيد للحجج، حجج الكفار وإرسال الحجج والبيانات وهكذا. وانظر كيف يلفت نظرنا ربنا تبارك وتعالى في سورة فاطر، فيقول بعد أن بين عدم الاستواء بين الأرض بات، عدم الاستواء بين الأضداد المؤمن والكافر، الأعمى والبصير، الجنة والنار، الظل والحرور، الهدى والضلال، الظلام والنور، العلم بالله والجهل بالله، الأحياء والأموات، أمثال وأمثال وأمثال، وتحذير وكذب الذين من قبلكم فكيف كان نكير. يقول الله تبارك وتعالى ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء. الرؤية هنا رؤية القلب وليست رؤية العين، العلم بالعلم، لأن الخطاب للأعمى والبصير في الدنيا، الخطاب لكل من يرى ومن لا يرى، فالخطاب مقصود به الرؤية العلمية. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء. بلى رأينا، رأينا ماذا فعل في هذا الماء، أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها. الماء واحد والأرض واحدة، من حيث الطعم ألوان، من حيث الشكل ألوان، من حيث الصنف ألوان، من حيث النفع والضر ألوان. فالألوان الأنواع والأجناس، ليس الألوان هي الأحمر والأخضر والأصفر فقط، وإنما الألوان كما نقول ومن حيث الطعم ألوان. فالألوان أي التلون، أي التنوع، التنوع. ماء واحد والمصدر واحد والأرض واحدة، يخرج منه التفاح والطماطم والبرسيم والصبر والقمح والخشخاش، المخدر يخرج من الماء، والسموم النواقع تخرج من نفس الأرض وبنفس الماء، الأحمر والأخضر والأصفر والأزرق جميع الألوان، حتى في الثمرة الواحدة تجد في البطيخ القشرة خضراء والثمرة حمراء واللب واللبة سوداء. سبحانك يا رب سبحانك يا رب. هي ثمرة واحدة فيها ثلاثة ألوان. ثم تجد نفسك هذا الصنف من الطعام البطيخ المكور والمستطيل والصغير والكبير والحلو وغير الحلو والحمراء والبيضاء والصفراء وأسماء وأسماء وأسماء صنف واحد. وقس على ذلك في كل ما يخرج من الأرض أخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها. تأمل نفس الماء ونفس الأرض، الأمر ليس صدفة وإنما هو إله مدبر مهيمن صانع خالق يرعى كل شيء ويكون للشيء يكون فيكون، وليس لقدرته حدود، ليس لقدرته حدود. نبات على مستوى الأرض كالقرع والكرنب مثلا كالقسائمة، ونبات سامق والنخل باسقات، باسقات طلعوها نظيف تحتاج أن تصعد إليها لتأتي بثمارها، وهناك ثمر تنحني لكي تلتقط، وثمر يقوم على ساقه وثمر بغير ساق، وثمر تعرس أنت له كالعنب تعرس أنت له حتى يتسلق عليه. سبحانك ثمرات مختلفة ألوان. ومن الجبال إذا لم ترى الثمرات ولم ترى الزروع فانظر إلى الجبال، فإما أنت أهل حضر وإما أنت أهل بادية، فإما في الحضر ترى الثمار وإما في البادية ترى الجبال. انظر إلى الجبال، من الجبال جدد جدد جدد بيض، ثلاث قراءات. الجدد جمع جدة، الجدة القطع، القطع في الشيء من لون مغاير. فإذا نظرت في الجبال وجدت طرقا طرقا وقطعا في الجبال ممتدة غاية في البياض مخالفة للون الجبل، كيف ولما ومن الذي رسمها؟ من الذي خططها؟ أرأيت الحمار الوحشي؟ أرأيت كيف خطط؟ أرأيت؟ أرأيت الدواب في ألوانها؟ أرأيت الطاووس؟ أنظرت إلى ريشه؟ هل تأملت في الألوان؟ هل تأملت في العصفور؟ في الصوت، في اللون، في الريش؟ هل تأملت في الأسماك وفي ألوانها وفي أشكالها؟ هل تأملت؟ هذه الآية تبين وتقول. ومن الجبال كما في الثمرات مختلفة ألوانها كذا من الجبال جدد بيض وحمر، حمر في الجبل أحمر أحمر فعلا، ورأينا كل ذلك بأعيننا، وحمر مختلف ألوانها أي ليست حمراء فقط وإنما في جميع درجات الحمر، الأحمر القاني والأحمر الفاقع والأحمر الخفيف، وهكذا درجات جدد بيض درجات الأبيض ودرجات الأحمر، وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود. الآية تقديم وتأخير، غرابيب سود، هي سود غرابيب، سود غرابيب. فقدم وأخر لمراعاة النسق في الآيات أيضا للتأكيد على شدة السواد، شدة السواد الأسود الغربيب الأسود الغصيص الأسود الشديد، شديد السواد يقال أسود غربيب. هناك من الجبال ما يشتد سوادها عن سواد هذه العرق، أسود من الليل في الجبال. من الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيبه سود. والألوان أيضا من حيث الألوان الأحمر والأبيض والأسود، أيضا من حيث النوع، فهناك الجبال الجيرية وهناك الجبال الحديدية وهناك الجبال التي تخرج المنجنيز وهناك الجبال الفسفورية وهناك الجبال البركانية فمختلف ألوانها كذلك، لأنه تكلم عن اللون قال أبيض وأحمر وأسود، خلاص تكلم عن اللون، فحين يؤكد ويكرر مختلف ألوانها أي أيضا مختلف أنواعها كالثمار، فمنها من يخرج الحديد ومنها من يخرج البراكين ومنها من يخرج وكذا وكذا وكذا. ومن الناس سبحانك، ومن الناس أيضا مختلف ألوانه، وانظر حولك أصفر أبيض أسود بني قمحي فاقع البياض، ألوان ألوان ألوان ألوان ألوان في الناس، ومن الناس ألوان كذلك في الشكل وأيضا في النوع، في النوع، فمنهم الولي الذي تلوذ به الدنيا، ومنهم العصي الذي تتعلم منه الشياطين. نعم لله في خلقه شؤون، ألوان، صادق وكاذب ومنافق وأمين ومخادع وغشاش وقاتل ومجرم وعطوف وحنون وقاسي وغليظ وبار وعاق، أشد اختلافا من الحيوانات، أشد اختلافا من الثمار. ومن الناس والدواب مختلف ألوانه كذلك. أرأيت الهرة؟ أرأيت الهرة؟ أرأيت الأسد؟ أرأيت العصفور في جماله وجمال صوته وبراءته وسذاجته؟ لا يدافع عن نفسه أبدا، فليس له سلاح. العصفور ليس له شوكة، ليس له ناب، لا يعض ولا يضرب ولا يدافع عن نفسه، منتهى السلامة، منتهى السلامة، سلم وأمان. عصفور مخلوق ضعيف رقيق في كل شيء. أرأيت الحية؟ أسمعت صحيحها؟ أرأيت العقرب الأعمى الذي يلبس بغير مناسبة، بغير مناسبة بلا ذنب، لم تأتي إلى جواره ولم تؤذه، إذا صارغت سمك قتلك بلا ذنب وبلا جريمة، عدوان مطلق في البداية، يبتدئ بالعدوان كالكلب العقور، كالكلب العقور. من الحيوانات الأمين كالكلب، والخائن كالقطة، والسالب الخاطف قاطع الطريق كالحبأ والغراق، تقطع الطريق تسلب تنزل الحبأ، والمرأة تسير على رأسها حمل تنزل الحبأ تخطفه من على رأسها في الريف، قطعة لحم مثلا، سلب خطف قاطع الطريق. ومن الحيوانات العصفور والهرة والدجاجة والكتكوت، ومنها السبع والذئب والحية والعقرب. سبحانك سبحانك سبحانك، كيف نعد؟ ويخلق ما لا تعلم هذا، وقد علمنا ذلك، فكيف بما لا نعلم. ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك. من هنا يختم ربنا الآية فيقول إنما يخشى الله من عباده العلماء. نعم العلماء بالله هم أشد الناس خشية لله، ولذا أشد الناس خشية في أمة محمد عليه الصلاة والسلام هو رسول الله، وقد قالها بنفسه حيث قال إني أخشاكم لله وأتقاكم له. وكلما اقترب العبد من الله كلما ازداد خشية. وأشد المخلوقات خشية حملة العرش، يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، أشد اقتراما أشد خشية. وكلما ازددت علما بالله كلما ازددت خوفا من الله. أما الجاهل فلا يخاف، كالطفل الصغير إذا رأى العقرب، الطفل يحبو ورأى عقرب ماذا يفعل؟ الطفل يأخذه بيده ووضعه في فمه، أليس كذلك؟ الطفل يحبو، كل ما يجد شيئا في الأرض يأخذه إلى فمه يأكله، فإن رأى عقربا مد يده وأخذه، إلى فمه أيضا، أليس كذلك؟ لأنه جاهل غير عالم، لا يعرف خطورة هذا العقرب، فإذا كبر كبر وعرف خطورة العقرب صار حتى فارخا وفر فزعا، أليس كذلك؟ إذا إنما يخشى الله من عباده العلماء. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضلي على أدنى رجل منكم. وبين العالم والعابد 70 درجة، كل درجة كما بين السماء والأرض. إنما يخشى الله من عباده العلماء. أيها الأخ المسلم، الآية التالية مهمة وغاية في الأهمية، وخاصة في شهرنا هذا، حيث يقول الله تبارك وتعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. يرجون تجارة لن تبور، لن تكسب، لن تهلك، لأن الله يوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله، إنه غفور شكور. أيها الأخ المسلم، تأمل في هذه الآيات، عليك بتلاوة كتاب الله، فشهرنا هذا هو شهر القرآن، هو شهر القيام، ليس الصيام فقط، بل هو شهر الصيام وشهر القرآن وشهر التلاوة وشهر الإنفاق. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أدود ما يكون في رمضان، حيث يعارضه جبريل القرآن. أيها الأخ، مضى ربع الشهر، مضى ربع الشهر، عليك بتلاوة القرآن في شهر القرآن، واتق الله في نفسك، وقد يكون رمضان هذا آخر رمضان لك في عمرك. رمضان أوله مغفرة، أوسطه رحمة، آخره عتق من النار. فكلما ازداد العبد علما بالله تبارك وتعالى كلما ازداد خشية. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أخشاكم لله وأتقاكم له. وفي سورة فاطر بين الله تبارك وتعالى دلائل قدرته وعظيم حكمته، حيث أنزل من السماء ماء فأخرج به ثمرات مختلفا ألوانها، ألوانها من حيث اللون الأحمر والأخضر والأصفر والأبيض، ألوانها من حيث الطعم الحلو والمر والسم والدواء والشفاء، ألوانها من حيث المناسة، ألوانها من حيث الحجم والشكل، ألوانها من حيث الاختلاف، والصنف واحد، ومن الصنف الواحد من التمر في المدينة المنورة 70 صنفا من التمر فقط، ألوان. وكذلك الجبال غرايب سود وحمر وبيضاء نواسف، والدواب والأنعام من الدواب وحوش كثيرات، ومنها ركائب ومنافع وطيور حاملات رسائل، ومنها فواسق ونوازع، ألوان. ومن الناس كذلك، منهم أهل للمعروف ومنهم من في الشر ضالع، ألوان. كلكم لآدم وآدم من تراب، ومع ذلك ولي تلوذ الدنيا به وعصي تتعلم منه الشياطين، نبي لم يجد مؤمنا في عصره، ونبي نشر في الأرض اليقين، لله في خلقه شؤون. ألوان في الثمار، ألوان في الأرض، ألوان في الجبال، ألوان في الناس، ألوان في الدواب، سبحانه هو الواحد القهار. ولذا ختم ربنا تبارك وتعالى هذه الآية بقوله: إنما يخشى الله من عباده العلماء، المتفكرون المتأملون، الذين لا يمرون على الأشياء هملا أو غافلون، بل هم يتدبرون ويتفكرون كيف وأين ومتى وهكذا، لأن ما من شيء إلا ويدل على الله، إيه وربي ضر أو نفع، إيمان أو كفر، طاعة او عصيان، جمال او قبح، ما من شيء الا ويدل على الصانع المختار. انما يخشى الله من عباده العلماء، ويعلل هذه الخشية بقوله تبارك وتعالى ان الله عزيز غفور. ان الله عزيز غفور اذا فهو معاقب للمتمادي في طغيانه، تائب على من امتنع عن عصيانه. ان الله عزيز غفور، عزيز قوي غالب قاهر يعاقب العاصي والطاغي، غفور لمن تاب وأنام، لمن تاب وأنام، ومن علم أن الله تبارك وتعالى قادر على أن يأخذ بالذنب وعلى أن يعفو عن الذنب خشي الله وعلم أنه حق أن يخشى. لذا يقول الله تبارك وتعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، إن الله عزيز غفور كالعلة للخشية، أو تعليل لسبب الخشية أنهم علموا أن الله تبارك وتعالى يؤاخذ على الذنب ويعاقب على الذنب، وأنه سبحانه وتعالى يعفو ويغفر ويصفح. فإذا كان قادرا على العذاب، قادرا على العفو والمغفرة لمن تاب، فهو أحق أن يخشى. ثم يقول الله تبارك وتعالى مادحا لأناس يقرؤون كتاب الله وكأن القراءة أصبحت سمة لهم، علامة، فهم مداومون على التلاوة، مداومون على القراءة والتأمل والتدبر في القرآن، فكأنهم هم القراء. فجاءت الآية في شأن القراء الذين عاشقوا القرآن وأصبحت بينهم وبين القرآن علاقة لا تنفصل بمداومة التلاوة والتأمل، فقال عز من قائل إن الذين يتلون كتاب الله، فهم مداومون على تلاوته، لم يتلوه مرة في حياتهم أو في عمرهم أو كلما عن إليهم شيء، بل هم مداومون على التلاوة متعاهدون لهذا القرآن، مؤتمسون بكلام الملك الديان. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية، التلاوة أولا، مداومون على التلاوة، هم أهل القرآن، هم جيران الله، جيرانه، حيث ينادي يوم القيامة ربنا تبارك وتعالى ويقول لملائكته أين جيراني، وتقول الملائكة يا رب من هذا الذي ينبغي له أن يجاورك، فيقول الله تبارك وتعالى أين قراء القرآن، أين عمار المساجد، هؤلاء هم جيران الله. وإذا كان تاليا لكتاب الله فلابد أن يكون محافظا على الصلوات في أوقاتها، لأنه يتلو القرآن في خارج الصلاة وفي داخل الصلاة، والقرآن يذكره دائما وأبدا بالله، فهو مقيم للصلاة. وإذا تلا القرآن وداوم على تلاوته وحافظ على الصلوات لابد وينفق مما أعطاه الله، لأنه يعلم أن ما عندنا ينفد وما عند الله باق، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، فهو يقرأ في القرآن دائما وأبدا حتى ترسبت في نفسه واقتنعت به بها كل جوارحه. ما أنفقتم من شيء هو يخلفه وهو خير الرازقين. لذا فهم ينفقون سرا وعلانية، لا يبالون حين ينفقون، رآهم الناس أو لم يروهم هم ينفقون، جاءت سرا جاءت علانية حيثما اتفق، وينفقون مما رزقناهم سرا وعلانية. أو السر في صدقة التطوع لأنه أفضل، والعلانية في الصدقة المفروضة لأنه أفضل، لأنك إذا أخرجت الزكاة علانية شجعت غيرك على القيام بهذه الفريضة. أما النفل والتطوع فكلما كان في السر كان ذاك أفضل. وكذلك في الصلوات يستحب ان يصلى الفرض علنا ويبهر به ويؤذن له حتى يقتل الناس. اما التطوع والقيام بالليل وما الى ذلك بينك وبين الله في السر زيادة في الاخلاص. وهكذا في كل الاعمال، ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور، وكأنهم يتاجرون، ولكنهم يتاجرون مع لا تنفد خزائنه، يتاجرون مع من لا يخشى الإفلاس، يتاجرون مع الصادق فيما وعد الذي يوفي بما وعد. ولذا يقول الله تبارك وتعالى يردون التجارة لن تبوح، لن تكسب، ليس فيها خسارة، ليس فيها هلاك، ليس فيها بطلان. أعمالهم هذه تجارة لها مقابل، وكل تجارة لها مقابل، فهذه التجارة مقابلها حاصل لا محالة، لن يكسب، لن تبور. والدليل على ذلك ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله. إذا هي لن تبور لأن الله القادر الملك المهيمن المالك في كل شيء، رب الملك والملكوت ذو العزة والجبروت، هو الذي سوف يعطيهم أجورهم. إذا تجارتهم لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله. ما هو ذلك الفضل؟ الزيادة، يزيدهم من فضله. جاءت هذه الآيات والوعد في مكان آخر عن المساجد وعمار المساجد وعمار المساجد. الآية هنا عن أهل القرآن يوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله في أهل القرآن الذين يتلون كتاب الله. انظر نفس الكلام والوعد جاء لمن؟ في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله. رأيتم في عمار المساجد نفس الكلام نفس الزيادة ويزيدهم من فضل، وكذلك في أصحاب القرآن. ما وصل إليه العلماء بالبحث والتأمل عن هذه الزيادة في الفضل قالوا هي الشفاعة، فهم الشافعون لأقربائهم وأحبابهم وجيرانهم يوم القيامة، فهم الحاصلون على الأجر، ثم يزيدهم الله من فضله فيمنحهم حق الشفاعة فيشفعون لمن ارتضى. ذاك هو الفضل، تلك هي الزيادة. أتدرون ما معنى ذلك الجاه؟ أليس الناس يحبون الجاه في الدنيا؟ الجاه في الدنيا أن تكون مسموع الكلمة. إذا توسط لك إنسان وطلب منك شيئا فذهبت الى الحاكم او الملك او المخاطب او الرئيس ايا كان، فاذا بك تستقبل ويجاب طلبك. اطلب لفلان وظيفة، نعم تعطى له الوظيفة. اطلب لفلان كذا، اطلب لأناس كذا. اذا انت صاحب جاه تجاب، والناس تلجأ اليك، تلجأ اليك، تطلب منك الخدمات، تطلب منك العون، فإذا بك قادر على إعطاء هذا وبذل الجاه للناس. هذا الجاه في الدنيا أنتم تعرفوه، فما بالكم بالجاه يوم القيامة؟ ما بالكم بالوجاهة في الدنيا؟ ما بالكم بالوجاهة عند الله؟ وجيها في الدنيا والآخرة، ما هو الوجيه في الدنيا والآخرة؟ الوجاهة الجاه والسلطان. هل تتخيل هذا؟ أن يكون الناس في فزع ورعب وأن تكون أنت آمنا مطمئنا. هل تتخيل ان ينادي عليك الناس الذين عرفوك في الدنيا؟ منهم من احبك ومنهم من ابغضك، منهم من نفعك ومنهم من ضرك، منهم من اذاك ومنهم من اغتابك، منهم ومنهم ومنهم من صبرت عليه، ومنهم من احتملته، ومنهم من نفعته ولم ينفع، ومنهم ومنهم. كل هؤلاء يرونك في جائك يوم القيامة فيلجؤون إليك، يا فلان اشفع لنا عل الله ينجينا، فتشفع الجاه. قال العلماء هذا هو الفضل الزائد، ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله، إنه غفور شكور، غفور لفرطاتهم. وهذا يبين لك أن الذين يتلون كتاب الله أناء الليل وأطراف النهار، وأن الذين يقيمون الصلاة وينفقون سرا وعلانية، رغم كل ذلك لن يخلو عبد من ذنب، لن يخلو عبد من تفريط، فالعصمة للأنبياء، الكمال المطلق لله والعصمة للأنبياء. لذا يقول الله تبارك وتعالى إن الله غفور شكور، أي غفور لما يفرط من أمرهم، لفرطاتهم، لصغائرهم، لبعض ذنوبهم، لخواطرهم ووساوس شياطينهم. شكور لأن الله تبارك وتعالى يشكر العمل القليل بالثواب الجزيل، فهو الشكور. كلفك عملا قليل، 5 صلوات في اليوم والليل، 5 صلوات في 24 ساعة، 5 صلوات مهما أتقنت الصلاة لن تزيد 5 صلوات عن ساعة، عن ساعة لو كنت من القانتين الخاشعين، ساعة في 24 ساعة، شهر في 12 شهرا، شهر واحد تصوم، وصيامك سويعات ليس كل اليوم، 2 ساعات تحج مرة في عمرك. الزكاة، الزكاة ربع العشر، ربع العشر، مبلغ قليل يسير صغير نادر، في كم سنة تفعل هذه الأفعال القليلة؟ في كم سنة؟ من سن كتيجك حتى سن موتك، وأعمار الأمة بين 60 و70، ومع ذلك تستحق على هذا جنات عدن يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤها ولباسهم فيها حرير، يلبسون من ثيابا خضرا من سندس وأستبرق متكئين على الأرائك، نعم الثواب وحسنت مرتفقة، تجري من تحتهم الأنهار. ولمدة كم عام عبدت الله هذه العبادات القليلة اليسيرة؟ 50 عام 100 عام، إذا بك تنعم وإلى الأبد بلا نهاية، عطاء غير مجذول غير مقطوع ولا ممنوع، خالدين فيها أبدا ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، عطاء غير مجذول، عطاء عطاء. إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. إذن صدق ربي حيث يقول إنه غفور شكور، الشكور الذي يجازي بالكثير على العمل القليل، إن الله غفور شكور.